هي هذه الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. مهين. هذه الآية. طبعا اللهو كل باطل يلهي عن الخير. اللهو. نعم صحيح. اللهو الحديث هو السمر بالأساطير والأحاديث وما لا خير فيه من الكلام قول الخنا وما أشبه ذلك. هذا اللهو الحديث. قول الخنا وما أشبه ذلك. الخنا الفحش. الفحش. كل يدخل في لهو الحديث. نعم. هذا. كل ما لا خير فيه من الكلام وساقط القول والكلام في الأساطير والخرافات وما إلى ذلك كله من لهو الحديث هذا. نعم. ما لا خير فيه من الكلام. صحيح. هذا لهو الحديث. صحيح. نعم. هو مما ذكر في سبب نزول هذه الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقيل نزلت في النضر بن الحارث. هذا. كان يخرج تاجر إلى فارس تاجر فيشتري أخبار الأعاجم قصص. كتب فيها أخبار الأعاجم ويبيع ويأتي يحدث بها قريش يقول إن محمدا يحدثكم بأخبار عاد وثمود وأنا أحدثكم بأخبار رستم وإسفنديار وما إلى كسروان وكسر أخبار الأكاسرة فيقص لهم قصص فيستمعون إلى هذا هي أصل يشتري لهو الحديث هي يشتري هذه ليضل عن سبيل الله وعن هي عامة سواء يدخل فيه هؤلاء وكل من يفعل يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إذا لهو الحديث هو كل ما ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. كل ما لا خير فيه. كل ما لا خير فيه. من ساقط القول وما إلى ذلك وأساطير وكلامه. نعم. عام يدخل فيه هذا وغيره. قال هو لماذا يشتري لهو الحديث كما ربنا قال؟ قال ليضل عن سبيل الله بغير علم. لاحظ هذا التعبير حقيقة. ليضل عن سبيل الله هو هل يشتري بغير علم يشتري بعلم أو ليضل بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم هم المفسرون قالوا قسم قال كبار المفسرين بداية حتى نوضح سؤال حضرتك للسادة المشاهدين ولينا أيضا ومن الناس ما يشتري لهو الحديث بغير علم أم ليضل عن سبيل الله بغير علم نعم جيد طيب هذا سؤال هو اللي سؤال وجيه حقيقة قسم من المفسرين قالوا يشتري بغير علم بالتجارة لا يعلم ماذا يشتري هل هو في صالحه أم لا المفروض لما واحد يشتري شيء ما هو فيه خير له ما ينفعه ما هذا الاشتراء صحيح هذا لم يشتري شيء فيه صالح لصالحه شيء لم يعلم ماذا يشتري يعني المفروض هو يشتري ما فيه خير له ما فيه نفع له ربما نفع معنوي أن الناس تستمع إليه وتترك الرسالة هذا ليس في صالحه هذا سيريده موارد الهلكة هو المفروض يشتري الحكمة وليس يشتري الأساطير والخرافات صح يعني إذا أراد أن يشتري فإذا يشتري ما فيه حكمة وما فيه خير ما فيه نفع له وللناس نعم. لا أن هكذا يذهب هكذا في الكلام ثم لا خير فيه فإذا قاله هو يشتري من غير علم بالتجارة وماذا سيؤول به هذه البضاعة ماذا ستؤول إلى ماذا ستؤول هل تؤول إلى صالحه هل تؤول إلى ما يعني ما فيه خير إلى فلاحه في الدنيا والآخرة هل يشتري هو هذا أم هكذا كلام ليس فيه فائدة بل فيه ما فيه خسارة له في الآخرة وإذا يكون هنا ارتباط بغير علم بيشتري أقوى هكذا يشتري يعني بغير علم يعني بغير علم في التجارة هكذا هما يعني قسم قالوا هو يشتري بغير علم بالتجارة وغير بصيرة بها طيب المفروض التاجر يعلم ماذا يشتري يكون بصيرا بما يشتري صحيح يكون نافع صح في منفعة لو اشترى ما فيه حكمة ليس من الأفضل صح إذن هو قال قسم قالوا لا يعني لم يقولوا لا وإنما قالوا ليضل الناس بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم وهو لا يعلم وهو لا يعلم أنه يضل عن سبيل الله لا يعلم ماذا يتكلم ويعني ليضل الناس ويتكلم ولا يعلم ماذا يفعل، يهرف بما لا يعرف يعني. أي شيء. يضل. فهو يضلهم وهو لا يعلم ماذا يفعل، لكنه ربما يفعل حتى لو علم أيضا ليس في صالحه، لأنه أدى إلى إضلالهم وتكون عاقبته عليهم، عاقبة من أضل. صحيح. هو ويحمل وزره ووزر من أضل، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. صح، مو هكذا؟ صح، يضلونهم بغير علم. إذن هل هو المقصود يضل الناس بغير علم؟ هو لا يعلم طريق الهدى، فكيف يهديهم؟ إذن هو يضلهم عن سبيل الله بهذا الكلام، هو يضلهم ولا يهديهم؟ يضله. زين، إذن قسم ذهب إلى أنه يشتري بغير علم، لا يعلم ماذا يشتري، غير بصير بالتجارة. وقسم علقه بيضل، يضل الناس بغير علم فأضلهم وهو لا يعلم ماذا يفعل، يضلهم نتيجة أنه العاقبة ستؤول عليه. طيب، حضرتك تميل لأي الرأيين؟ لا، أنا أميل إلى أنه هذا من التنازع، يعني بالتنين، يعني يشتري ليضل بغير علم. نعم، يشتري بغير علم ويضل بغير علم، هذا تنازع. إحنا في باب، عندنا باب النحو، التنازع. طبعا التنازع والاشتغال. طبعا التنازع غير الاشتغال. ما هو التنازع؟ تنازع يعني أين إلى أين النجاء ببغلتي أتاك اللاحقون. هذا توكيد. هذا توكيد. يسبحون ويحمدون الله، يعني يسبحون الله ويحمدون الله. يعني إيه التنازع بقى؟ التنازع يعني عدة، أكرمت وأعطيت زيدا. أنت يعني فعلا يتنازعان على واحد. المفروض أكرمت زيدا وأعطيت زيدا، مو هكذا؟ أكرمت زيدا وأعطيته. صحيح صحيح، أكرمت وأعطيت زيدا. تنازع. وهنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير إذن علم. هو يشتري بغير علم ويضل بغير علم، كلاهما. هذا جيد جيد. ضابط التنازع موجود في النحو كثير. هذا نعم، أكرمت وأعطيت أخاك. هل هو قرائن لغوية مثلا سياقية تعين على تحديد هذا المعنى بالتنازع؟ هو كون يعني أكثر من فعل أو أكثر من اسم فاعل، ماذا يشتركان في متعلق واحد، في معمول واحد، راح يصير تنازع. بشرط يكون هنالك مباشرة بين الفعلين، مباشرة بدون فاصل مثلا. لا، ليس يعني هو عاطف. حضر وسافر محمد، من الحضر والذي سافر؟ محمد، يعني حضر محمد وسافر. صح. ويكون الارتباط قويا هنا، حتى بها خلاف طويل، الكوفيين يعملون الأول والبصريين يعملون الثاني، يعني كلام فيها كثير في اللغة. إذا نعطيهم فكرة ممكن، بس ليس والله لا بأس حتى نفهم يعني. بغير علم يعني مرتبطة بيشتري أم ليضل؟ بكليهما. وتكون معمولا لمن؟ لكليهما. لماذا سموه تنازع؟ هو لماذا سموه تنازع؟ لأن الفعلين يتنازعان شيئا واحدا. يعني أنت لما تقول أكرمت وأعطيت زيدا، زيدا مفعول به لمن؟ لأكرمت وأعطيت، خلاص، ولواحد منهم. صحيح. لا، الاثنين. وهنا بغير علم للاثنين. للاثنين، أنا هذا الذي يعني يترجح عندي، يشتري بغير علم فتكون الخسارة مضاعفة. صح، يعني كونه يشتري بغير علم هذا خسارة، اللي يشتري بغير علم التجارة خاسر. والذي يضل الناس أخسر هو الخاسر. إذن هو خسارة مضاعفة. صحيح. وكونه بغير علم لا يعفي من المسؤولية، بالعكس، يعني كونه يضل بغير علم، المهرب لا يتكلم بغير علم. نعم.